بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت الثلاثين. وصلنا إلى البيت الثلاثين. قال رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فهنا في هذا البيت يعني يبين الناظم رحمه الله تعالى حكم العبادات التي يعني جاء فيها تحريم لنفس العبادة على هذا الوجه، يعني جاء النهي منصبا على العبادة، أو يعني جاء النهي أو التحريم متعلقا بشرط العبادة. فمثلا يعني عندنا النهي عن الصلاة وهو محدث، فهنا النهي جاء عن الصلاة نفسها، أو مثلا النهي عن صوم يوم العيد، فهنا نجد النهي يعني منصب على نفس العمل. يعني فإن أتى التحريم في نفس العمل أننا نجد نهيا مثلا عن صوم معين أو عن صلاة معينة، في الصلاة المعينة التي نهي عنها نهي تحريم، أو الصوم المعين الذي نهي عنه نهي تحريم، فهذا ذو فساد. والفاسد يعني الذي لا تبرأ به الذمة ولا يسقط القضاء، لا تبرأ به الذمة ولا يسقط القضاء، يعني إن كانت مثلا هذه الصلاة من الصلوات المفروضة فلا تبرأ الذمة بأدائها ولا تسقط عنه القضاء، يعني يلزمه أن يقضيها بصلاة أخرى وهكذا. فإن أتى التحريم في نفس العمل أو في شرطه، يعني مثلا الصلاة إلى غير القبلة، يعني لا نجد نصا يعني ينهى عن الصلاة إلى غير القبلة، ولكن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى إلى غير القبلة فقد أتى بصلاة يعني محرمة بسبب اختلال شرط من شروطها وهو استقبال القبلة. يعني مر بنا أن شروط صحة الصلاة يعني استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت والنية. النية في المذهب يعني هي شرط أيضا من شروط صحة الصلاة. فإذا أتى يعني بصلاة محرمة بسبب اختلال شرط من شروطها فإن هذه الصلاة يكون فيها فساد وخلل. كذلك صيام أيام النهي، يعني كصوم يوم العيد وأيام التشريق، نهى عن أيام التشريق أن يصمن مثلا. أما إذا عاد التحريم، يعني إذا كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، إذا كان التحريم يعني العبادة تخللها شيء محرم، ولكن هذا التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا يعود إلى شرط من شروطها، فحينئذ تكون العبادة صحيحة مع التحريم. مثال ذلك مثلا من صلى وعليه عمامة حرير من الرجال، يعني رجل صلى وعليه عمامة من حرير، فهنا يعني أتى بشيء محرم ولكنه لا يتعلق بشروط صحة الصلاة، لأن العمامة يعني تستر الرأس، وستر الرأس لا علاقة له بشروط صحة الصلاة، بخلاف من ستر عورته بثوب محرم. لكن هذا يعني ستر رأسه بثوب محرم، فهنا نقول يعني ارتكب حراما ولكن العبادة صحيحة، فصلاته التي صلاها تبرأ بها الذمة ويعني تسقط عنه القضاء. من صلى وهو يلبس خاتما من ذهب مثلا من الرجال، فصلاته صحيحة، ولكن يعني يحرم الفعل الذي فعله. طيب، قال في البيت الذي بعده: قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني سبحان الله مرت بنا قبل قليل في درس الفقه موضوع دفع الصائل، فهنا إذا صال عليه آدمي أو حيوان وهو محرم فأتلفه فلا ضمان عليه، من أتلف مؤذيه ليس يضمن. طيب إذا مثلا إذا صال عليه آدمي فقتله، يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل بعد أن يتدرج يدفع بالأسهل فيبدأ يعني كما مر أن يزجره بالكلام، إذا أبى يضربه بعصا، أبى يضربه بحديد، أبى يقتله، فليس يضمن، يعني دمه هدر، أو إذا تسبب يعني دفع الصائل في مثلا فقع عينه أو إتلاف عضو من أعضائه فهو هدر، يعني لا دية له فيه. وكذلك مثلا إذا كان محرما وصال عليه حيوان وهو محرم فدفعه فليس عليه فدية أو جزاء الصيد كما يعامل يعني من يعني تعمد أن يصطاد وهو محرم. فإذا كان يعني يدفع الصائل عن نفسه فإنه لا ضمان عليه. لكن هنا يعني ذكروا مسألة أنه إذا قتل المحرم صيدا لضرورة نفسه، يعني هو جائع ومضطر إلى الطعام ولم يجد يعني إلا الصيد أن يقتله، فهنا الصيد لم يصل عليه، يعني لم يعتدي عليه، هو يعني كان مضطرا إليه فقتل الصيد لضرورة نفسه، فحينئذ يضمن ولكن لا إثم عليه، يعني ليس عليه إثم إذا كان مضطرا، ولكن عليه الضمان لأن الصيد هنا لم يعتدي عليك، يعني أنت قتلته لمصلحة نفسك لدفع ضرورة الجوع عن نفسك، بخلاف الصيد الذي يعني صال عليك، يعني جاء يعتدي عليك وحاولت أن تدفعه فلم تتمكن من دفعه إلا بالقتل، فحينئذ لا ضمان في هذه الحالة. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. يعني ذكر هنا من القواعد أن أل تفيد العموم، قال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. طيب إذا دخلت أل على جمع أو مفرد، على جمع أو مفرد أفادت العموم. إذا كان هذا الجمع أو المفرد يعني هو فرد من أفراد جنس فإنها تعم ذلك الجنس، يعني مثلا مثل الإنسان مثلا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فألها هنا تفيد العموم، لأنها يعني إذا حذفت أل يمكن أن تعوض عنها بكل، يعني أل يقولون أل يعني عندنا أل الاستغراقية وأل العهدية، أل الاستغراقية هذه تفيد العموم وهي التي يمكن أن تحذفها وتضع مكانها لفظة كل، فلو أنك مثلا في الآية الكريمة إن الإنسان لفي خسر لو وضعت مكان أل وضعت مكانها إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستقيم المعنى صحيح. فإذا أل هنا تفيد العموم، يعني المقصود كل إنسان، والاستثناء يقال يعني الاستثناء معيار العموم، يعني الاستثناء دليل على العموم، لأنه لما استثنى المؤمنين معناه أنه بدون الاستثناء كانوا داخلين في هذا العموم، يعني لولا أن الاستثناء أخرجهم منه. فإذا إن الإنسان هنا يعني بمعنى إن كل إنسان، فأفادت العموم. هناك نوع آخر من أل اللي هي يقال لها أل العهدية، وهذه لا تفيد العموم، والعهد يعني منه عهد ذهني وذكري وحضوري، فمثلا العهد الذهني يعني كما لو قلت مثلا طاف زيد بالبيت طاف زيد بالبيت. هنا هل يمكن أنك تحذف ال وتضع مكانها كل، تقول يعني طاف زيد بكل بيت؟ لا، هنا ليست بمعنى كل، وإنما المقصود به بيت معين معهود في الذهن، يعني المخاطب ينصرف ذهنه إلى بيت معين وهو الكعبة. مثلا كذلك مثلا المدينة المنورة مثلا يقال لها المدينة، فإذا قلت مثلا في سياق معين يعني يفهم، المخاطبون يفهمون منه أنك تقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولت مثلا يعني ذهبت إلى العمرة ومثلا ذهبنا إلى المدينة أولا ثم إلى مكة أو كذا، فهنا في هذا السياق لا نفهم أنها كل مدينة، وإنما يعني مدينة معينة معهودة في الذهن. وهناك العهد الذكري، يعني أنه مر ذكره في السياق، كما في قوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي مر ذكره في الكلام أنه أرسله الله إليه. أو مثلا لو أنك تحكي قصة يعني وتقول جاء رجل فقال كذا وكذا ثم خرج الرجل، ثم خرج الرجل، هنا في هذا السياق يعني لا تقصد خرج كل رجل، وإنما تقصد خرج الرجل المعين الذي مر ذكره في الكلام. يعني هي الرجل هنا لا تنصرف، يعني لا ينصرف الذهن، إذا قلت الرجل لا ينصرف الذهن إلى رجل بعينه، ولكن لأنه ذكر في سياق الكلام رجل معين، ذكر في سياق الكلام، فلأنه مر ذكره، فإذا قلت خرج الرجل تقصد هذا الرجل المعين الذي مر ذكره، فهذا نوع من العهد. وهناك العهد الحضوري اللي هو أن يكون الشيء حاضرا يعني أمامك، مثلا تقول مثلا في الفصل مثلا ونحن في فصل معين يعني الموجودون فيه، أو افتح الكتاب وأمامك كتاب معين مثلا وكتاب القواعد الفقهية مثلا، قل افتح الكتاب وأمامك كتاب حاضر، فينصرف الذهن إلى هذا الكتاب الحاضر المعين. فقال يعني لها استعمالات تكون فيها عهدية لا تفيد العموم، ولها استعمالات تكون استغراقية تفيد العموم. فإذا الإنسان معناها كل إنسان. طيب مثلا كذلك مثلا الناس، ومثلا كذلك مثلا يعني إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فهنا دخلت على جمع فتشمل كل مشرك، إذا قلت فتشمل كل مشرك. فإذا يعني دخول ال على المفرد وعلى الجمع تفيد العموم إلا إذا كانت عهدية. طيب بالنسبة للعليم، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالعموم هنا المقصود به، يعني المقصود به في حق الله سبحانه وتعالى إذا قلت العليم، أنه يشمل يعني جميع معاني العلم، جميع معاني العلم، يعني أنه عليم بكل معلوم، فيشمل جميع معاني العلم وجميع أنواع العلوم والعلم بكل معلوم. وكذلك إذا قلت القدير فيشمل عموم قدرته سبحانه وتعالى، فتشمل قدرته على كل شيء. فالعموم هنا من يعني بهذا المعنى أنه استغراق معاني القدرة كلها أو معاني العلم كله. فإذا يعني إذا دخلت ال على أسماء الله تعالى وصفاته أفادت جميع ذلك المعنى، واستغرقت جميع ما يدخل في هذا المعنى وبلغت نهايته. فهذا معنى قوله في الجمع والإفراد كالعليم، مثل يعني بصفة الله تعالى. قال والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، يعني من القواعد أيضا أن النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تعم، النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي تعم. ففي سياق النفي إذا قلت يعني مثلا ما جاء رجل، أو لم مثلا لا رجل في الدار، فتشمل إيه؟ تعم كل الرجال، يعني لا رجل في الدار، رجل هنا بمعنى كل الرجال. فالنكرة في سياق النفي تعم. مثلا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هنا كلمة إله بمعنى معبود، وهي نكرة وردت في سياق النفي، فنفت يعني الإلهية عن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، يعني نفت عنه أن يكون معبودا بحق. فالنكرة في سياق النفي تعم، وكذلك في سياق النهي إذا قال لا تعطي رجلا عمت كل الرجال، لا تعطي رجلا، هنا نكرة في سياق النهي، في سياق النهي فإنها أيضا تعم. وهذه يعني يعني موضوع ألفاظ العموم لها تطبيقات في الأيمان والنذور، ومثلا في أحكام الطلاق، مثلا إذا عم تطليق نسائه أو عم أو في الوقف، مثلا ألفاظ الوقف وألفاظ الأيمان وما أشبه ذلك. يعني فالنكرة إذا وردت في سياق النفي أو في سياق النهي فإنها تعم. قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا، عندك يا أخي، في بعض النسخ يا أخي وبعض النسخ يا أخي عشان الوزن. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، هذه أحسن، كل العموم يا أخي فاسمع. فإذا هنا يعني يفيد أن من ألفاظ العموم أيضا من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه، كما في قوله تعالى ولله من في السماوات ومن في الأرض، فمن هنا تشمل تعم، فإذا تعم من في السماوات ومن في الأرض، كل من يعني أفادت العموم. كذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا أفادت العموم. وما كذلك يعني كما في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض أفادت العموم. وكذلك قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما في هذه النصوص وما أشبهها تفيد العموم. قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، كذلك يعني من ألفاظ العموم المفرد المضاف، المفرد المضاف، كما في مثل قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، هنا نعمة مفرد وأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فأفادت العموم، يعني أفادت جميع النعم، جميع النعم الدينية والدنيوية. طيب قال ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يعني يذكر في هذه في هذا البيت يذكر قاعدة، وهي أنه لا تتم الأحكام ولا يترتب عليها مقتضاها إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، يعني إلا بوجود جميع شروطها وانتفاء جميع موانعها، فلا بد من توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. طيب الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، يلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم. الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده عدم الحكم. فمثلا يعني الصلاة لها شروط، مثل كما مر يعني استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت وإلى آخره، فلا تصح الصلاة إلا باستكمال جميع شروطها. يعني لو وجدت بعض الشروط دون بعض، لو وجدت بعض الشروط دون بعض لا تتم الصلاة ولا يترتب عليها مقتضاها من إبراء الذمة وإسقاط القضاء. وكذلك لها موانع، وهي يعني مبطلات الصلاة، ما يبطل الصلاة ويعني يبطل صحتها، ما يبطل صحتها مثلا من كلام كثير، كلام مثلا يعني من كلام الدنيا، أو حركة كثيرة، أو انتقاض وضوء، أو غير ذلك مما هو يعني مبطل للصلاة. فإذا وجد يعني مانع من صحة الصلاة وهو مبطلاتها فإنها تبطل. كذلك مثلا الوضوء له ما ينقضه، فلا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. كذلك الميراث له شروط، وهي وجود أسباب الميراث كالنكاح والولاء والنسب، يعني وجود سبب من أسباب الميراث. فمن شرط الميراث وجود سبب، ولو سبب واحد من أسباب الميراث، أنه أن يكون بين المتوارثين أن يكون بينهما إما نسب كما يرث الأب من ابنه والأخ من أخيه، أو يكون بينهما زوجية كما يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، أو ولاء يعني أن يكون أن يرث المعتق من عتيقه العبد الذي أعتقه. فإذا وجد سبب فهنا يعني لابد من توفر شرط الميراث وهو وجود أحد أسبابه، ولابد من انتفاء موانع الميراث. موانع الميراث وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فمثلا إذا وجد يعني سبب الإرث ولكن وجد ما يمنع، يعني شخص قتل أباه فإنه لا يرث منه، أو شخص دينه يخالف دين أبيه فإنه لا يرث منه إلى آخره. طيب يقول في البيت الذي بعده: ومن أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له، قد استحق ما له على العمل. قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. فهنا ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. فالإنسان إذا أدى ما عليه استحق الأجرة، يعني كالأجير مثلا، من تطبيقات ذلك الأجير إذا أدى ما عليه من العمل الذي تعاقد عليه فإنه يستحق فيه الأجرة. فمن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، يعني استحق الأجرة التي جعلت على ذلك العمل. وكذلك في العبادات الشرعية، من أتى بالعبادة فإنه يستحق يعني ثوابها الذي قد وعد الله تعالى به، ومن أتى يعني بمعاملة قد أتى في تعاقد وأدى ما عليه من العمل استحق ما له على العمل. نعم. كيف؟ الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني فإذا الصحابة رضي الله عنهم لما رقوا الرجل اللديغ فاشترطوا عليهم أجرة، فاستحقوا إذا أتوا بما عليهم من العمل استحقوا الأجرة على ذلك. بس هو يعني في هناك مسألة اللي هي هل يعني الأجرة تكون على الشفاء أو على مجرد الرقية، يعني كثير من الفقهاء قالوا يستحق العمل على الشفاء مش على مجرد الرقية، يعني إذا شفي يكون هذا هو الشرط، يعني فإذا لم يشفى يعني لا يستحقون الأجرة. نعم هكذا ذكر هذا؟ إيش ذكر عندك؟ ذكر شيء؟ ذكر شيء في الكتاب عندك؟ نعم. طيب، يعني هنا بيتان سقط من بعض النسخ، مش عارف كان النسخة اللي عندكم فيها البيتان أو لا، اللي هو البيت 38 و39، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. بعض النسخ فيها سقط هذان البيتان فموجود عندكم. نعم. طيب، البيت اللي هو 38، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. سائر المأمور يعني بقية المأمور أو جميع المأمور. كلمة سائر أحيانا تأتي بمعنى بقية، وأحيانا تأتي بمعنى الجميع، أحيانا تأتي بمعنى البقية وأحيانا تأتي بمعنى الجميع. فهو يقول يعني ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني إن شق فعل جميع المأمور أو شق فعل بقية المأمور فإنه يفعل ما قدر عليه. فإذا معنى البيت أنه من قدر على فعل بعض ما أمر الله به وعجز عن فعل بقيته أو عجز عن فعل المأمور به، يعني عجز عن فعله كاملا تاما، فعليه أن يفعل ذلك البعض الذي يقدر عليه. ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ويعبر عن هذه القاعدة أيضا، يعبر عنها بقولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني لهم تعبيرات متنوعة عن هذه القاعدة، منها قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور، ويقولون أيضا ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبعضهم يعبر عنها ما لا يدرك كله لا يترك كله أيضا، يعني بعضهم يقول لا يترك جله، بعضهم يقول لا يترك كله. فإذا كان المأمور واجبا وكان يقدر على بعضه وجب عليه فعل ذلك البعض، وإن كان المأمور مستحبا وكان يقدر على بعضه استحب له فعل ذلك البعض، استحب له فعل ذلك البعض. واضح؟ فمن تطبيقات ذلك، من تطبيقات ذلك يعني قالوا ما هو جزء من العبادة الواجبة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. ما هو جزء من عبادة واجبة، وهذا الجزء هو في نفسه عبادة مشروعة، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع، كالعاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة يلزمه القيام، لأن القيام في الصلاة عبادة مشروعة، ومن عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان ببقية الفاتحة. وقالوا كذلك يعني من يعني فقد بعض أطرافه يجب عليه غسل الباقي من أعضاء وضوئه في الوضوء، أو الباقي من أعضاء جسده في غسل الجنابة، ومن عجز عن ستر جميع عورته وأمكنه ستر بعضها، من عجز عن ستر جميع عورته وأمكنه ستر بعضها لزمه ستر ما قدر على ستره. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل، ولينا أقلهم فسوقا. إذا عجزنا عن العدالة التامة نولي أقلهم فسوقا. نعم. طيب، لو عجز في كفارة الظهار عن العتق ولم يجد إلا إطعام 30 مسكينا فقط، فهذه من يعني هناك بعض التطبيقات فيها خلاف يعني بين الفقهاء، فهذه من التطبيقات التي فيها خلاف. إذا لم يجد إلا إطعام 30 مسكينا وعجز عن بقية 60، فمن الفقهاء من قال يجب إطعام ما قدر عليه ويسقط عنه بقيته. وكذلك إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر، ففيه عن أحمد روايتان: إذا قدر على بعض الصاع، يعني لا يستطيع أن يخرج صاعا كاملا في زكاة الفطر، ولكن يستطيع أن يخرج نصف صاع مثلا، فضل عنه نصف صاع، فعن أحمد رواية أنه يجب أن يخرج ما قدر عليه، ورواية أنه إذا عجز عن الصاع الكامل سقط عنه جميع الايه الكامل. نعم تفضل. عجز عن إطعام 60 مسكين، هل الأولى أن يطعم 30 أو أن يصوم شهرين؟ هو هنا يعني قالوا يطعم 30 مسكينا، يعني إذا عجز عن بعضهم أطعم ما قدر عليه. نعم. و يعني ذكروا هنا يعني فرقوا بين يعني ما يكون عبادة، يعني هنا الجزء المتبقي هو عبادة مشروع، لكن هناك بعض المسائل يعني إذا كان المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق مثلا، فهنا مثلا تحريك اللسان في القراءة هو يعني وسيلة إلى القراءة، يعني ليس مقصودا في ذاته ولكنه وسيلة للقراءة، فإذا عجز عن القراءة هو قدر على تحريك اللسان فهل يلزمه تحريك اللسان؟ وكذلك مثلا إذا عجز عن حلق الرأس، لا يوجد مثلا شعر، ولكن هل يمر الموسى؟ يعني فإمرار الموسى يعني ليس مقصودا في ذاته وإنما هو وسيلة لحلق الشعر يعني، فإذا لم يكن هناك شعر ليحلق فهل يقال هنا يعني الميسور لا يسقط بالمعسور فعليه أن يمر الموسى؟ هذه يعني من مسائل الخلاف يعني. طيب، البيت الذي بعده قال: وكل من قال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فهذه قاعدة، وهي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، قاعدة يقال لها ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ومعنى البيت أن ما نشأ عن الأمر الذي أذن فيه الشارع فليس فيه ضمان، وما نشأ عن العمل الذي لم يأذن فيه الشارع فإنه مضمون. طيب مثال ذلك يعني من إذا الحاكم قطع يد السارق فسر القطع حتى فسدت مثلا يده فإنه لا يضمن لأن هذا التلف نشأ عن أمر مأذون فيه شرعا. يعني الحاكم قد أدى يعني أمرا قام بعمل مأذون فيه شرعا، أو حتى لو سرت الجناية إلى أن مات مثلا أقيم الحد على يعني على جان فسرى حتى مات بسبب ذلك، فهذا يعني هذا أثر لعمل مأذون فيه شرعا فيكون يعني هدرا ولا ضمان فيه. وكذلك لو أن إنسانا حفر بئرا في مكان مأذون فيه، يعني حفر بئرا في أرضه الخاصة أو مكان مأذون فيه مسموح له أن يحفر فيه بئرا، فجاء إنسان وسقط فيه، مر عليه إنسان فسقط فيه، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه لأنه فعل شيئا مأذونا له فيه فلا يضمن. لكن لو أنه مثلا يعني حفر في مكان غير مأذون بالحفر فيه، أو وضع حجرا في طريق ليس مأذونا له أن يضع فيه الحجر، فيه أذية للمسلمين، فتعثر فيه إنسان أو سقط في البئر أو كذا، فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه فعل ما هو غير مأذون. وكذلك من تعدى على آخر مثلا فقطع يده فسر الجرح حتى مات بسبب ذلك فإنه يضمن لأنه يعني فعل شيئا غير مأذون فيه، غير الذي يعني أقام حدا وسر الجرح، هذا غير الذي يعني تعدى وظلم ونشأ عن ذلك آثار، فإنه يتحمل آثار هذا التعدي. مما يعني يلحق بهذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى في معاملته لعبده إذا أمرهم بعبادة وترتب عليها آثار فإنه يثيبهم على آثار العبادة كما ينشأ عنها من التعب، وكذلك مثلا خلوف فم الصائم ودم الشهيد وكذا إلى آخره، فآثار العبادة يعني يثاب عليها، آثار العبادة يثاب عليها. نعم، فهذا أيضا مما يعني يلحق بهذا أن الله تعالى في معاملته لعبده فإنه يثيبهم على آثار على الآثار الناشئة عن الطاعة. قالوا بينما الآثار الناشئة عن المعصية من العقوبات أو الأمراض أو البلاء أو التعب فهذا تبع للمعصية لا ثواب فيه، فلا ثواب فيه، يعني ما نشأ عن المعصية من عقوبة أو بلاء أو مرض أو نحوه فإنه لا يثاب عليه لأنه ليس أثر طاعة. البيت الذي بعده البيت 40 وكل حكم دائر مع علته، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله.